بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم، أي بمثل الحديث السابق، وزاد: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيهم أن أبا بكر رجع القهقرى، أي رجع رجوعا إلى الخلف. وحدثني محمد بن رافع، حدثني من غير واو، حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إلى الخلاء، قبل الغائط، أي قاصدا التغوط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر لأجل يكون فيها الماء لأجل الاستنجاء والتوضأ. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أفريق على يديه من الإداوة، باعتبار أن المتغوط يبتعد حتى لا يسمع منه الريح ولا ينظر إلى عورته، وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، أي مسح على خفيه، ولكن مسح الخفين ثابت. ووجد من الصحابة من يعني لم يحفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أبي هريرة فهو لم يحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدح في حفظه، والحجة من حفظ على من لم يحفظ. ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف فصلى لهم، وهذا فيه تقديم الصلاة على وقتها، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس في الركعة الآخرة. وحقيقة هذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف حينما قدمه الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك في المسلمين فأكثر التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم. ولهذه كلمة أحسنت من السنة، إذا أحسن أخوك بشيء قل له أحسنت، وإذا كانوا مجموعة وأحسن قلوا له أحسنت، وانوي بذلك السنة. أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، أي يقرهم على هذا. حدثنا محمد بن رافع والحلواني اللي هو حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل ابن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن ابن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، أي أبقه. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة. الرجل يسبح والمرأة تصفق حتى لا يبتسم بصوتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فهذا تعليم وحث على هذا. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وزاد في الصلاة. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد بن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. وهذا حديث عظيم أن الإنسان يحفظه ويحاكي نفسه به فإنما يصلي لنفسه. فالإنسان يصلي لنفسه ويقدم هذا العمل لنفسه لتكون له الصلاة نورا في الدنيا ونورا يوم القيامة. فعليه أن يحسنها وأن يحسنها وأن يجتهد في خشوعها. إذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم عارضا له تحسين الصلاة قال له فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه أن الله تعالى قد خلق له إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه. وهذا أمر قد انخرقت به العادة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني لا يمنع منه عقل ولا يمنع منه شرع بل الشرع ورد به. قال الإمام أحمد هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة فربنا جل جلاله يبصرهم. وهذا التبصير تبصير الله تعالى لنبيه من أجل أن يحسن الصحابة صلاتهم ويتقنوا. هذا لأهمية الصلاة فقد انخرقت العادة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحسين أمر الصلاة ورعايتها. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم من وراء ظهري. جزاك الله خيرا. إذن هذا من رحمة الله بنبيه ومن رحمة الله تعالى بالصحابة من تكريم الله تعالى هذه الأمة. وهذا يدل على شرف الصلاة وعظيم موضوعها وأهميتها وأن الإنسان إذا صلحت صلاته صلحت سائر أعماله وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر

حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجماحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم ها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة ها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يرزقنا الله وإياكم البصيرة في الدين والعمل، فإن السعادة كل السعادة في تطبيق شرع الله تعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت فاستيقظت بالليل وحدثت نفسك بالقيام وتثاقلت من القيام فاعلم أن هذا هو خلل في المحبة، ما قصر إنسان في سنة من السنن إلا لنقص في محبته الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن على الإنسان أن يجد في تطبيق السنن. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. النظر إلى السماء عبادة ولا سيما عند الدعاء، وسيأتينا هنا بعض الشيء. ولكن في الصلاة لا ينظر الإنسان في الصلاة، فقد جاء النهي في هذا لأنه قد يذهب الخشوع، فجاء النهي عن ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرف عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، فهذا تهديد. حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. هذا فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك لصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح وآخرون. طبعا هذا من قال بهذا فقد أخطأ، والبخاري ذكر في كتاب أدب الصحيحين باب النظر إلى السماء وساق حديثين يدلان على مشروعية النظر إلى السماء، والنظر إلى السماء مشروع، وجاء الندب في النظر إلى السماء ولا سيما عند الدعاء، والإنسان يحسن ظنه بربه في نظره إلى السماء. فالنظر إلى السماء عبادة تدبرا وتفكرا ودعاء واستجلابا للخير، فالراجح أنه مشروع وأنه مسنون وأن الإنسان مأجور بهذا، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. وربنا قال في السماء رزقكم وما توعدون، فالإنسان ينظر إلى السماء، ينظر إلى عظمتها وإلى عظمة خالقها، وينظر الإنسان مستجلبا الرزق من عند الله تعالى وأن الله ينظر إليه. وربنا قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء، وصحت في هذا أحاديث كثيرة عديدة تدل على هذه السنة. وأيضا كان يستجلب أن يأتيه الوحي بالتوجه إلى بيت الله العتيق. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. اقرأ هذا الحديث لو سمحت يا شيخ عقبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. نعم. اسكنوا في الصلاة. قال ثم شوف الأول شيء يعني اعتراض ما لي أراكم، بعدها أمر بالسكون وعدم رفع الأيدي. نعم. قال ثم خرج علينا فرغانا حلقا حلقا حلقا جيد. فقال ماري أراكم عيزين أي متفرقين. نعم. ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. أولا قوله كأنها ذناب خيل شمس هو بإسكان الميم، وأيضا يروى شمس بضمها، وهذه الخيل هي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، فجاهد التشبيه. ونجد ثمة عدة أشياء قد نهي عن التشبه بالحيوان، بل حتى في المطعم والمشرب ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. فذكر ربنا مطعومات خاصة بالإنسان ومطعومات خاصة بالحيوان ومطعومات مشتركة حتى لا يكون الإنسان صنيعه في طعامه متشبها بالحيوان. فجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة فيما يتعلق بالصلاة أن يتشبه الإنسان بالحيوان، بل أن يكون على السكون وعلى المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متدبرا ومتعلما ما يتعلق بمعانيها. والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام، لما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي التي نهي عنها، وإلا فإن رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام متفق عليه، ورفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع عليه الجمهور، فهذه ثلاث رفوعات. وأيضا رفع الأيدي عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة قال به كثير من أهل العلم، والخبر في صحيح الإمام البخاري. هنا العنعنة موجود في هذا الحديث، العنعنة أبو معاوية عن الأعمش عن أبو معاوية ضرير ليس مدلس، وهو من أوثق الناس في الأعمش. وهنا لما قال عن المسيب جميع المسيب بفتح الياء، واختلفوا في سعيد بن المسيب هل هو المسيب أم المسيب، والراجح أنه المسيب، وقصة أنه سيب الله من سيب أبي لا تصح هذه. إذا المراد بالرفع المنهي عنه هنا هو رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرحت الرواية التي ستأتي بإذن الله تعالى. وقل فرآنا حلقة هو بكسر الحاء حلقة وفتحها كما أنت قد قرأتها، يروى هكذا ويروى هكذا، يعني جمع حلقة وجمع حلقة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين أي ما لي أراكم متفرقين جماعة جماعة، والواحدة عزة، والنهي عن التفرق. فهذا الحديث يعني فيه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، وفيه فائدة ثانية أيضا وهو الأمر بإتمام الصفوف الأول، فلا نفتح صف ثاني مع وجود صف أول، ولا نفتح صف ثالث مع وجود أول وثاني وهكذا. وأنت حينما تقرأ هنا تقول هل يوجد من يأتي لصف ثالث ويوجد صف ثاني؟ نعم يوجد، هذا كثير وهذا خطأ، وبعضهم يقف في صف مستقل لأجل المكيف والمبرد، هذا ينبغي على الإنسان أن يجعل همه إتقان الصلاة. والتراص يعمل الإنسان لأجل التراص بالصلاة، فيأتي الإنسان ليتراص بالصلاة ويتراص في الصفوف، ومعنى التراص أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث وهكذا. وفيه أن السنة في السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، ولا يرفع يديه، ولا يسن زيادة وبركاته. والحديث الوارد ينسب إلى سنن أبي داود برقم 997، فهذا الحديث جاء من حيث علقمة ابن وائل عن أبيه، فهذا الحديث لا يصح زيادة وبركاته. وأنا قد تناولت هذه المسألة مفصلة في كتابي الجامع في العلل. وهنا في هذا الحديث يعني لما قال لا تصفون كما تصف الملائكة، على الإنسان حينما يصف الصلاة يستذكر موقفين. أولا يستذكر الوقوف بين يدي الله، وربنا قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا يقف الناس في هذا الوقف إلا لعظمه، سيستعظم هذا كما يستعظم وقوف الملائكة بين يدي الله. يستفاد منها أن الملائكة يصلون وأنهم يصفون هكذا الصف الإنسان يتشبه بالملائكة لا أنه يتشبه بالحيوانات. وقلنا قد جاءت أحاديث عديدة النهي عن بساطة بساط الكلب وعن نقرة الغراب وغيرها من النصوص الواردة ونهي عن يصد ذراعيه بساط الكلب وإقعاء إقعاء الكلب، عدة أحاديث وردت في النهي عن مشابهة الحيوان حتى الإنسان يعيش مع الصلاة بقلبه وقالبه. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. إذن هذه طرق عديدة متابعة لأبي معاوية، علما أن أبا معاوية هو قوي جدا في الأعمش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر، طبعا مسعر من الحفاظ الكبار حتى وصف بأنه كالمصحف لشدة حفظه وقوة إتقانه. وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائد عن مسعر قال حدثني عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، باعتبار هذه الأنواع من الخيل تتحرك بأذنابها وتتحرك بأرجلها، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم، إذن اليد تبقى موضوعة على الفخذ، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. طبعا استفاد في قوله أن يضع يده على فخذه أن الإنسان حينما يريد السلام يكف عن الإشارة بالسبابة، والإشارة بالسبابة هكذا شديدا كما سئل الإمام أحمد، معنى شديدا ليس معنى الحركة شديدا بل شديدا هكذا، يعني الإنسان يشير بها لا يجعلها مرتخية ولا يجعلها منطوية كما جاء في رواية عند ابن خزيمة بسند ضعيف، فالإشارة بهكذا إشارة للتوحيد حتى يجتمع توحيد القلب واللسان، والإشارة بالإصبع كالإشارة يوم الجمعة كما ثبت هذا عن عمارة بن رأيبة. فلما قال هنا إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم، فإذا أراد الإنسان أن يسلم يخفض إصبعه ثم يسلم، قال ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، هذا فيها ملمح على أن الإنسان حينما يسلم على جميع المؤمنين وأيضا يسلم على من بجانبه ويدعو لهم بالسلام. فالبراد بالأخ الجنس أي إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال، وفيه الأمر بالسكون في الصلاة وفيها والخشوع فيها والإقبال عليها، وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم كهذه الصفوف. نعم، إذا الإنسان لما يصلي أيضا هو يتشبه بالملائكة، وربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالدليل على أن الصلاة عبادة عظيمة. وحدثنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ثرات يعني القزازة عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، طبعا يروى بسكون الميم وبضم الميم، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فهذا هو السنة في هذا. ثم قال وهذا من تبويب النووي، وأنا لو حققت كتاب مسلم لما وضعت في المتن حرفا واحدا، هذا هو المنبغى، لأن المحقق ما هو شأنه؟ شأنه أن يأتي بالنص كما كتبه المصنف أو أراده، والإمام النووي ما أراد أن يفعل هذا، الإمام النووي وضع هذا في كتابه وفي شرحه، ولكن من طبع الكتاب فعل هذا، فأراد أن يفعل حسنا وما فعل حسنا. ومن الذي يدرينا أن مسلم يرضى بهذا؟ وبالتأكيد أن مسلم لا يرضى بهذا، مسلم لم يرضى عن البخاري حينما قاد البخاري بالعنعنة واشترط الشرط وغضب غضبا شديدا، ومسلم غضب على محمد بن يحيى الدهلي لما تكلم في الإمام البخاري. فنأتي ونتصرف بكتابه لا نتصرف بشيء أبدا. وهذا هو يعني الأصل، وهذا هو الهدي النبوي. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر وبجوار القصر امرأة تتوضأ، فقال لمن القصر؟ فقيل لعمر، قال فذكرت غيرة عمر ففررت. فهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يتلاعب في كتب الآخرين، وأما خدمتها تكون خدمتها بما لا يكون فيها زائدا. الآن وضع الأرقام ليس من صنع مسلم، لكن وضع الأرقام لا يؤثر في أصل الكتاب، بل هو خدمة للكتاب نفيسة جدا. أما أن يضيف جمل وكلمات فالمحقق لا يضيف إلا عند الضرورة، وإذا أضاف عند الضرورة وضع هذا بين ماذا؟ بين معقوفتين. أحسنت، بسم الله. الحمد لله. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش. الآن لما تأتينا دائما أسانيد تتصل بالأعمش، أسانيد تتصل بأبي صالح، أسانيد تتصل بالزهري، نعرف أن هؤلاء ممن دارت عليهم السنة. فالأعمش سليمان بن مهران الأعمش محدث الكوفة وقارئ الكوفة ومقرئ الكوفة، هو كان أحد من دارت عليهم الأسانيد الصحيحة. عن عمارة بن عمير الليثي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا. هذا أمر بالاستواء والنهي عن ضد الاستواء، فالاختلاف هو أن يتقدم أحد ويتأخر أحد، فيريدهم مستوين كالقطعة الواحدة، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة. وهذا فيه إشارة إلى وحدة الدين، يبدأون بتكبيرة واحدة وينتهون بتسليمة واحدة، يتحركون بحركة واحدة، يكونون كالجسد الواحد، إشارة إلى وحدة المسلمين حتى يكونوا هكذا كاليد على من سواهم. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليريني منكم أولي الأحلام والنهى. فينبغي أن يكون الذي بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأحلام والنهى، والنهى هي العقول، وسميت العقول بالنهى. العقل سمي عقل لأنه ينعقل به الإنسان عن الشر ويعقل به الخير، يحفظ الإنسان الخير الذي ينفعه وينعقل به عن الشر. والنهى أيضا أنه تنهى الإنسان عن الشر، وهذا فيه ملمح لأن السيئات كثيرة جدا على الإنسان أن ينتهي عنها. قال ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هؤلاء فيه الحث على الترغيب بأن يأتوا مبكرين إلى الصلاة. هذا فيه حث حتى يحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحملوا عن الإمام، ما يفتح الإمام نحتاج وينوب عنه نحتاج إلى شيء ما. وليس معناه إذا جاء صبي رائع يعني مميز نرجعه، لا، لا يحق لنا أن نرجعه، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به، وفي إرجاعه ضرر كبير لا يعلمه إلا الله. مع العلم أن بعض الصحابة فهم من هذا الإرجاع، منهم أبي بن كعب حينما أرجع أحد التابعين. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. فهذا يحصل، وذلك السعادة، كل السعادة باتباع ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قصر الإنسان في سنة فهو لغيرها أيضا قد جعل لنفسه بابا، فعلى الإنسان أن لا يترك سنة إلا ويعمل بها. الإمام أحمد بن حنبل كتب المسند وفيه 29,000 حديث، قال ما كتبت حديثا في هذا المسند إلا عملت به، وأني كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد، ماذا قلت؟ بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد بن الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهي شاة الأسواق. ففي الأسواق يجد الإنسان الصياح ويجد الاختلاط الأسواق، فنهينا عن هذا، وأمرنا أيضا بالاتزان وفي بالسكينة. ومر في الحديث السابق يمسح مناكبنا، أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا بيده. وعمر الخطاب أيضا كان قد وضع أشخاص يعدلون الصفوف. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد، فمن ذلك أولا تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، هذا تميزه، وأيضا حتى يحمل عن الإمام، ثالثا حتى يفتح على الإمام إذا سهى أو إذا توقف في القراءة، وثلاثا لأنه ربما محتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لم يتفطن له غيره، وكذلك ليضبط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نقلها إلى الأمة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، كما حصل هذا للصحابة الذين حفظوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيضا لأجل أن يقتدى بأفعالهم، فيأتي من جاء بعدهم فيقتدي بأفعال هؤلاء. وكذلك في جميع السنن ينبغي، يعني في جميع الأشياء ينبغي أن يقدم أهل الفضل، يعني هم يتقدمون لأجل أن يحملوا ويعلم الآخرين. الفائدة الثالثة المهمة من فوائد هذا الحديث هي تسوية الصفوف، وأن أمر الصفوف أمر يعني مهم جدا، وفيه الاعتناء بالصفوف والحث عليها، وذلك الإمام يؤجر لما يأمر الناس بتسوية الصفوف، لكنها لما أصبحت حالة بلسانه ولا يعمل بها بنظره واستحضار ما يقول وإرادة تعديل الصفوف، يعني ربما يؤجر أجرا يسيرا على قدر ما ينطق به، لكن لما يهتم بنفسه وينظر في ذلك ويعدل الصفوف هنا تمام الأجر والثواب. نعم. ثم قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. هكذا هي اللفظة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد كثير من المؤذنين حينما يعني قد يتكلم بهذا لا سيما من يقول ساووا، وهذا خطأ، سووا صفوفكم، هذا السنة وهكذا هي اللغة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذه التسوية، قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فيؤجر المصلون حينما يسوون الصف. حدثنا شيبان بن فروخ، طبعا هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بيان الأحكام مع عللها حتى يكون هذا أرسخ في النفس، ولما يتعلم الإنسان الأحكام بعللها يكون أحب إلى قلبه إتيان العبادة وأعظم أجرا في ثوابه، ويجد لذة في قربان هذه العبادة. وربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. ما هو جزاء هذا؟ قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إذن حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا عبد الوارث أن عبد العزيز وهو ابن صهيب، ففيه إشارة أن قوله ابن صهيب هذا من الإمام مسلم، هي حقيقة واضحة يروي عن عبد العزيز، عن أنس معروف أنه عبد العزيز بن صهيب ولا يشتبه بغيره، لكن مسلما علينا وعليه رحمة الله اعتاد بتبسيط العلوم للناس. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه هذا وقد خلق به العادة لأهمية هذا، فيدل على أن إتمام الصفوف أمر لازم لا بد منه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فإذا قام الإنسان الصف أجر أجرا على إقامة الصف ويؤجر على صلاته، والإنسان لا يفرط في باب يزيد في أجره ويحسن عبادته، بل على الإنسان كما أن الصلاة تتكرر يكرر إتقانها، وكما أن القراءة تعاد ينبغي على الإنسان أن يحسن قراءتها بمخارج الحروف وصفاتها وما يتعلق بالأحكام، وكذلك ما يتعلق بالمعاني، فالإنسان يتدبر القراءة، فكلما قرأ عليه أن يتدبر وأن يتأمل وأن لا يجعل الأمر يمر على لسانه دون أن يمر على قلبه، لأن القلب هو المقصود، والقلب يتقلب إذا لم يكن القرآن مهيمنا عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم، هذا أمر بتسوية الصفوف، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني هذا الأمر قد يحصل، يعني معناه يخالفن الله بين وجوهكم معناه يمسخها ويحولها عن صورها. وأيضا قد جاء في حديث كما مر قال يجعل الله صورته صورة حمار، وأيضا معناه أيضا يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم الصفوف دل على مخالفتهم لما في قلوبهم ولما في اختلاف الظواهر. إذن تسوية الصفوف، المؤمنون يسوون الصفوف حتى يكونوا كالنفس الواحدة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماش بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أننا قد عقلنا عنها، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال عباد الله، عباد الله، يا عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذا هذا الحديث فيه الحث على تسوية الصفوف أولا، ثانيا فيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم لورود هذا الخبر وورود غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن يكون لمصلحة الصلاة، كما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان لمصلحة الصلاة. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إذن لو يعلم الناس ما في النداء المقصود به هو الأذان، ومعنى الاستهام هو الاقتراع، وليس معناه التقاتل بالسهام كما يفهمه بعض الجهال، ومعنى هذا الخبر أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لتسابقوا إليه ولاجتمعوا عليه، ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيل كثرة من يطلبهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أجر الصف الأول، وأن التقدم دلالة على محبة العبادة، ولو يعلمون ما في النداء، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة يعني أيضا لا حصل لهم ما حصل، وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، لأن القاعدة لا إثارة في الطاعة. وإذا كنت في الصف الأول ووجدت أحد أصحاب الفضل في الصف الثاني لا تتأخر وتقدمهم من باب الاحترام، لأنك إذا فعلت هذا كأنك قد زهدت بطاعة الله تعالى. وذلك ابن عباس لما كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحق بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد كبار السن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، قاله لا أوثر بسؤرك أحد. فابن عباس ما وافق على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بين السبب، وهو أنه يريد أن يتبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، فمدح على هذا ابن عباس. فإذا الناس يعلمون ما في هذا لاقترعوا عليه. وهذا الحديث إذن فيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها، ولا يوجد طريق لتقديم الآخرين عليها، مثل الآن المسابقة الموجودة قبل بعد شهر في حفظ 250 حيث من 40 نووية، فيها جوائز قيمة، لكن ربما من سيفوز بالمئات، من الذي سيذهب للعمرة؟ سيذهب ربما عن طريق القرعة وهكذا، أو أنهم يختارون أصغرهم سنا بالسنين والأيام. لكن لو اجتمعوا بالعمر هم الأصغر بالسنين والأيام لقدموا عليهم القرعة. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبق عليه، التهجير هو التبكير إلى الصلاة، أي صلاة كانت، سواء كان الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. ولو يعلمون ما في العتمة والصلح لأتوهما ولو حبوا، فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين، صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأنهما صلاتان ثقيلتان على المنافقين، وفيهما من الفضل الكثير، لأن المشي بالظلم إلى المساجد يعني فيه أن الإنسان يحصل على النور التابع يوم القيامة. وأيضا فيهما الأجر ما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومهما وآخر نومهما. ولذلك كان هذه الصلاة هي ثقيلة على المنافقين. وهذا الحديث حفظناه ونحن صغار، وما زال يعني منقوشا في قلوبنا في المدارس. ولذلك من يتولون تدريس الناس ويضعون مناهج عليهم أن يعني يحسنوا نياتهم ويعملوا بتبليغ دين الله تعالى، وعليهم أن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا الحديث من فوائده تسمية العشاء عتمة، والنهي عن تسمية العشاء بالعتمة سيأتي، وهذا معناه أن النهي يعني ذكره لها دلالة على أن النهي ليس بالتحريم، إنما هو نهي كراهة لأجل أن لا يتشبه الإنسان بالأعراب. ثم قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي، فعلى الناس أن يسارعوا في طاعة الله تعالى. فلما قال تقدموا فأتموا بي، الصف الأول يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعدهم يأتم بالنبي لما يراه، لكن الصفوف المتأخرة لا تسمع يأتمون بمن أمامهم. قال وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فعلى الإنسان أن لا يتأخر، على الإنسان أن لا يتأخر وأن يسارع في طاعة الله تعالى، لأنه إذا سارع دل على أنه يحب طاعة الله، وإذا تأخر يدل على أنه قد زهد في طاعة الله. وفي قوله وليتم بكم من بعدكم أن يقتدوا بي، مستدلين على أفعالي بأفعالكم، ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. وفي آخر حديث تهديد لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي لا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته، ويؤخرهم عن عظيم فضله ورفيع منزلته، ويؤخرهم عن العلم والمراتب العالية. إذن على الإنسان أن يسارع وأن يبادر، لأن الإنسان لا يدري متى تختريمه المنية. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. فهنا يأتيك باختلاف الألفاظ وتوجيهها. ثم قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: خير صفوف الرجال أولها، فهذه أفضلها أولها وشرها آخرها. يعني الإنسان إذا أتى بالآخر معناه أنه قد قصر قليلا. وخير صفوف النساء آخرها إذا كانت مع صفوف الرجال، وشرها أولها إذا كانت مختلطة مع الرجال. أما إذا كن النساء يصلين لوحدهن فلا شك أن صفوف النساء هو الأفضل من صفوف النساء الأخرى، لأنه تدل على أن الإنسان قد تعجل. ولذلك ربنا قال لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، فهو أراد أن يقول شوقا، فقال: وعجلت إليك ربي لترضى، فكساها حياء من عند الله تعالى. باب النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. يعني طبعا جاء التحذير من الاختلاط، وجاء التحذير من الأسباب التي قد توقع الفتن. وصلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصلحة لأجل أن يتعلم الناس أمور الدين، ولأجل أن يبلغوا الدين ويبثوه. نعم أحسنت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الاسم. شوف كيف يربط. السنة الأول زهير قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه اللي هو أبو صالح عن أبي هريرة، ثم ساق على حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي. طبعا الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، يعني مستواه ليس عاليا بالضبط والإتقان. وإذا روى عن عبيد الله بن عمر فروايته منكرة كما نص عليه النسائي. عن سهيل وهو سهيل بن أبي صالح، طبعا هذه صحيفة سهيل بن أبي صالح من الصحف الموجودة، ووجدت هذه الصحف وصور منها الدكتور مصطفى الأعظم علينا وعليه رحمة الله في رسالته الدكتوراه في المصنفات في هذا الباب. قال بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد والمتن، يعني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بالمتن النبوي. فهذا من حسن التصنيف والترصيف الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله. والإنسان يقرأ لهؤلاء المبدعين حتى يسير على طرائقهم. نتوقف قليلا بإذن الله ثم نعاود بعد 5 دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.